الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات لإثبات صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية تلازم الذات المقدسة ذات الرب جل وعلا، وصفة الاستواء التي تقدمت صفة فعلية. فلما قدم رحمه الله صفة الاستواء التي أنكرها أهل الباطل من أهل البدع، ناسب أن يذكر بعدها وقريبا منها صفة العلو. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنها ثبتت بأكثر من 1000 دليل في أكثر من 20 نوعا، يعني أدلة إثبات العلو لله عز وجل. فمثلا قوله سبحانه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا نوع، وتحت هذا النوع عدد من الأدلة الكثيرة. فمنه مثلا بل رفعه الله إليه، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، ففيه إثبات العلو لله عز وجل. وإليه يصعد الكلم الطيب، هذا نوع آخر، فالصعود يكون كذلك من أسفل إلى أعلى، وهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. وتحت هذا النوع عدد من الأدلة الأخرى. وهكذا كذلك في قوله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، هذا نوع وتحته أدلة كثيرة. وقوله أمنتم من في السماء، هذا نوع وتحته أدلة كثيرة. وهكذا أكثر من 20 نوعا، وتحت كل نوع أدلة تبلغ أكثر من 1000 دليل. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إلى آخره، هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق، وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفيه كذلك إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه كلام بحرف وصوت حقيقي ليس كلام نفسي كما تزعم المعطلة، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه، لأنه قال يا عيسى إني متوفيك فناداه نداء. قال ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومعنى كلمته ليس أنه صفة كما تقول النصارى، ولكن كلمته معناها أنه خلق بكلمة الله بقوله كن فيكون. قال وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى في العلو، لأنه قال ورافعك إلي، ورافعك إلي، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، قال وهو هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك، وتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره، يعني إلى آخر تحريفات المعطلة في هذا الباب، لا معنى له، يعني ليس له محل في هذا الموضع، لكونه منافي أولا لللفظ، وهو كذلك ثانيا تكلف، وهو كذلك ثالثا مخالف للأدلة الكثيرة التي أيدت هذا المعنى، فليس هو دليل واحد حتى يختلف فيه أو ينازع فيه منازع، ولكنها أكثر من 1000 دليل كلها تدل على إثبات العلو لله عز وجل. وكما أنه يثبت لله عز وجل علو الذات، فكذلك يثبت له علو القدر وعلو القهر، وكله ثابت لله، كله ثابت لله، يخافون ربهم من فوقهم وهكذا، وهو القاهر فوق عباده. قال وقد اختلف، نعم، قال ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه، والناس في عيسى عليه الصلاة والسلام طرفان ووسط، في منزلته وفي كذلك دعوى قتله، فزعم اليهود أنه ابن زنا، وزعم النصارى أنه الله وابن الله، وكلا الطرفين على نقيض وباطل وشر، وكان أهل الإسلام بذلك وسط في المنزل التي أنزله الله عز وجل إياها، فهو رسول الله خلقه بكلمته بقوله كن فيكون، أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ في أمه فخلقه الله جل وعلا بقول كن، وهكذا كذلك في دعوى اليهود أنهم قتلوه وأنهم كذلك صلبوه، وكما قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، أولا قوله ومثل ذلك يقال أيضا بقول سبحانه إلى آخره، يعني أن فيه كذلك إثبات العلو، فقوله سبحانه بل رفعه الله إليه كما يقولون بل للإضراب الإبطالي، فهو رد على قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فبين ربنا جل وعلا أنهم ما قتلوه ولكن رفعه الله عز وجل إليه، وقوله إليه الضمير يعود إلى الرب جل شأنه، يعود إلى الرب جل شأنه، فدل على أن الرب جل شأنه سبحانه في علوه. قال وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفى يستعمل فيه، يعني يستعمل في الموت، وهذا كثير كما سيأتي الإشارة إليه. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، والمراد يتوفاكم يعني بأخذ أرواحكم أثناء نومكم، أثناء نومكم، فالنائم يتوفاه الله سبحانه وتعالى، يأخذ روحه ثم يردها إليه. قال ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، وسواء على التفسير الأول أو على التفسير الثاني فليس فيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد مات، بل رفعه الله عز وجل وهو حي لم يمت، ولهذا فإن الله عز وجل ينزله في آخر الزمان فيكون بذلك الإيمان به عليه الصلاة والسلام والتأكد بأنه لم يمت، كما قال سبحانه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني عند نزوله وكذلك حكمه بشريعة الإسلام في آخر الزمان. وهكذا جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك، يعني أنه سينزل في آخر الزمان، ورد فيه أحاديث كثيرة، وأشار المعلق رحمه الله إلى بعضها، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وهذا معناه أنه يحكم بالإسلام ويقر برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ينزل كما جاء في الأحاديث أنه ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق والناس مصطفون لإقامة الصلاة والمهدي يريد أن يؤم بالناس، فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت والحين والمكان والزمان، ولحيته تقطر ماء كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدمه المهدي فيقول: لا يعني لئمة منكم تكرمة لهذه الأمة، فيصلي معهم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، فقوله يصعد يعني يرتفع، بمعنى يرتفع، إلا أن الصعود كما قال أهل اللغة هو التدرج في الارتفاع، التدرج في الارتفاع، كما أنك تقول إذا صعدت السلم صعدت، ولا تقول ماذا ارتفعت، لكنك إذا بلغت منتهى السلم تقول ماذا ارتفعت. فالصعود هو التدرج في الارتفاع. وفي هذا لفتة إن إلى أن الكلم الطيب يتلقى تلقيا من الملائكة وتصعد به وتشهد عليه، فيكتب في ذلك زيادة أجر لشاهديه على صاحبه، كما أن السيء يشهد عليه من يشهد من ملائكة الله فيكونون شهدة على عمله السيء، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا بعده والعمل الصالح يرفعه، فكذلك رفع العمل الصالح فيه دليل على علو الله عز وجل، فإن الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. وقول من يقول، وحرف بعد ذلك بعض المعطلة فقالوا إليه يصعد، قالوا يعني يبعد، وزعموا أن يصعد هنا من الصعد، الصعد وهو من أصعد أي أبعد، وهذا بعيد وباطل، ذلك لأن يصعد أبعد يأتي بغير فتح العين، بضمها أو كسرها، وأما بفتحها فهو من الصعود أي الارتفاع، من الصعود يعني الارتفاع. وقوله العمل الصالح، العمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، كما أثر ذلك عن ابن عيينة رحمه الله تعالى وغيره، وحكاه ابن القيم رحمه الله عن غير واحد. قال رحمه الله تعالى: قال في صعود، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتكم، كيف تركتم، كيف تركتم عبادي، فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الحديث، وهو كما أشار المعلق جزء من الحديث المشهور في الصحيحين بذكر فضل صلاة الجماعة وخصوصا صلاة العصر وصلاة الفجر، قال: وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخره، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأنه إلهه في السماء. وفرعون لقب لملك القبط في مصر، كما أن قيصر لقب لملك الروم، وكسرى لقب لملك الفرس، فليس هو اسم لملك معين بعينه، وإنما هو لقب. ولهذا فالفراعنة كثير أو كثر. قال: بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامانا يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه أي موسى كاذبا، أي فيما أخبر به من كون إله من كون إلهه في السماء. وهذا الذي قاله رحمه الله تعالى ذكر بعض أهل العلم أن معناه موجود في القرآن، فقد قال الله عز وجل عن موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون بأن الله في السماء. فقوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء، الإنزال يكون من أين؟ من علو، الإنزال يكون من علو. فعلم أن موسى قد أخبر فرعون بأن الله عز وجل في العلو. قال رحمه الله: فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ يعني هل أهل السنة الذين أثبتوا العلو هم أقرب الناس إلى فرعون، أم هؤلاء المعطلة الذين نفوا العلو؟ ففرعون كذب أن في العلو إله يعبد، ولهذا قال: ما علمت لكم من إله غيري، يعني بحثت فما وجدت أحدا. وهذا قول هذا المتجبر المتكبر الكاذب. وهكذا كذلك من زعم أن الله ليس في علوه فقد شابه فرعون، وكان إمامه وقدوته كما قال رحمه الله فرعون، وهم هؤلاء المعطلة. قال رحمه الله: فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إله في كون إلهه في السماء، وهو نفسه ما يقوله هؤلاء. فالمعطلة ينفون أن الله جل وعلا في العلو، فوافق قولهم قول فرعون، وافق قولهم قول فرعون. قال: وقوله أمنتم إلى آخره، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من، وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. وعلى من يقول بالمجاز فلا يجوز الانصراف عن الظاهر إلا بقرينة وعلاقة. والصحيح أولا أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في الشرع، ومن ذلك القرآن. وثانيا، لو قدر أنهم قالوا بالمجاز يقال لهم: من قال بالمجاز طلب قرينة وعلاقة، فأين القرينة والعلاقة التي بهما يثبت ما تريدون، فتنصرفون عن ظاهر اللفظ إلى المعنى البعيد الآخر؟ لا وجود لذلك. ثم بعد ذلك: أين وقد ثبتت الأدلة الكثيرة التي تثبت أن الله جل وعلا في العلو؟ ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على إثبات العلو لله عز وجل، وكلام السلف في إثبات العلو ومن نقل في ذلك الإجماع كثير، حتى جمع كما نحن نقرأ في هذه الليالي كتاب العلو للحافظ الذهبي رحمه الله، فقد جمع نقل غير واحد من أهل العلم معنى الإجماع، وآثار السلف ومن تبعهم من الأئمة في طبقات الأعصار وفي البلدان والأمصار كثيرة، تدل على أن هذا العلم قد بلغ مبلغ العلم اليقيني الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، فيكون مخالفة هؤلاء مخالفتهم للمعقول وللمنقول. وأدلة إثبات العلو كثيرة كما مر معنا من الشرع أكثر من 1000 دليل، وذكر بعضهم أن لها أدلة كذلك من العقل وأدلة من الفطرة وهكذا كذلك من الحس والمشاهدة وغيرها من الأدلة التي ذكرت. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، وهذا وارد في اللغة، أي أن في يأتي بمعنى على. وسئل ابن الأعرابي عن قوله فسيح في الأرض، قال: أي على الأرض، وأنه مثل ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس معناه داخل جذوع النخل، ولكنه ماذا؟ في بمعنى على، في بمعنى على. إلا أن التعبير ببعض الأحرف عن بعض فيه نكتة بلاغية ولغوية أخرى مر الكلام عليها في أوائل هذا الكتاب، وهو أن هذا يفيد تضمين فعل آخر يناسب هذا الحرف، تضمين الجملة فعل آخر يناسب هذا الحرف، يعني لأجل ذلك بدل أو استعمل حرف مكان حرف لأجل أن يكون فيه زيادة معنى. والمقصود مثلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، تأكيد لتشديد هذا التصليب حتى كادت تدخل أجسادهم في جذوع النخل من شدة تأكيد هذا التصليب. قال رحمه الله تعالى: ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو، فيكون في السماء، فالمراد بالسماء ليست السقف المحفوظ، ولكن المراد به في العلو، أي في العلو، فهو مثل قول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية. فهل أنزل من السماء أي من السقف المحفوظ، أم أنزل من السماء أي من العلو؟ الجواب: من العلو، لأن نزول الماء إنما هو من السحاب، والسحاب بين الأرض وبين السماء، فهو في العلو، فصح أن العلو يطلق عليه سماء. إذن أأمنتم من بالسماء، أي أأمنتم من في العلو، أو على المعنى الثاني: أأمنتم من في السماء، أي معناه أأمنتم من على السماء، أأمنتم من على السماء. فدلت هذه الأدلة كلها وغيرها من الأدلة الأخرى على إثبات العلو لله عز وجل، فكيف إذا ازداد مع ذلك ما نقل من إجماع فيما نقله أبو عمر بن عبد البر وأبو عمرو الطلمنكي، وهكذا غير واحد نقلوا أن أهل الإسلام من أهل السنة أثبتوا لله عز وجل العلو، أثبتوا لله عز وجل العلو، وهذا لا يمكن رده، بل بعضهم يقول منكر الإجماع يعد كافر بالإجماع، وهذه من عبارات المعطلة، واستدلوا بها على مسائل فقهية ربما وقع فيها خلاف، وكفروا بها بعض أهل السنة، منكر الإجماع كافر بالإجماع. ثم بعد ذلك إذا جئت فتأملت حالهم مع مثل هذه المسألة تجدهم بكل سهولة ينكرون ذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله بعض الأدلة من السنة كذلك التي تدل على إثبات العلو، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم بحديث حذيفة: سبحان ربي الأعلى، يقول في سجوده: فهذا في إثبات العلو لله عز وجل. وحديث أبي سعيد الصحيحين ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهكذا حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع وخطبة الوداع وهو في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام وهو يرفع إصبعه إلى السماء وينكثها على الناس اللهم فاشهد. وحديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم السلمي في قصة الجارية التي مرت معنا قوله عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، وغير ذلك مما يدل على أن هذه المسألة مما لا تحتاج إلى نقاش ولا خلاف لتواتر الأدلة التي أثبتت هذه المسألة، فهي ليست دليل ولا دليلين ولا ثلاثة، بل مئات الأدلة من الكتاب ومن السنة، ثم إجماع أهل العلم المنقول عن غير واحد والمتلقى بالقبول كما قلنا نقله غير واحد من أهل العلم، فنقله الذهبي عن جماعة، ونقله أبو عمرو الطلمنكي، ونقله كذلك ابن عبد البر، ونقله ابن رشد، وهكذا تلقاه العلماء بالقبول، فذكر معنى ذلك الجيلاني، وذكره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغير واحد، وهكذا أدلة العقل، وهكذا أدلة الفطرة، فكلها تثبت العلو لله عز وجل. فإذا كان كذلك فحق وصح أن هذا مما لا يمكن دفعه ولا نفيه، ولهذا نقل عن بعض أهل العلم تكفير من أنكر العلو، كفروا من أنكر العلو، يعني بعد إقامة الحجة، بعد إقامة الحجة فإن منكر ذلك كافر، وهو على قاعدة هؤلاء المعطلة في مسألة الإجماع وحدها كافية، فكيف وقد ثبتت هذه الأدلة كلها؟ طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.